بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع حديثنا في أحكام صلاة الجمعة. قال: ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره. إنسان تجب عليه صلاة الجمعة بحسب شروط وجوب الجمعة التي تقدمت معنا قبل قليل، ولكنه يريد أن يتابع كرة القدم، ما بدأ يروح على صلاة الجمعة، فقال سأصلي حتى لا أقطع أيضا المباراة بعد قليل. فصلى الظهر يوم الجمعة، صلى الظهر، ما الحكم؟ جاز. ليس معنى جاز أنه مباح، كلمة جاز هنا معناها صح. ما معنى كلمة جاز هنا؟ أي صح، أي الصلاة صحيحة. ويكره، يكره أي يكره كراهة التحريم، وفي بعض الكتب نصوا على التحريم، حرام، لأنه ترك ثابتا بالنص: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لقائل أن يقول هو ما عم يبيع، ترك البيع. لك هنا ما ليس المراد اتركوا البيع، أي اتركوا كل ما يشغلكم عن صلاة الجمعة، سواء كان بيعا أو لعب بالشدة أو بالنرد أو بالشطرنج أو أكل أو متابعة مسلسل. وذروا البيع أي ذروا كل ما يشغلكم عن صلاة الجمعة. ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك بطل ظهره بالسعي. بعد أن صلى الظهر أتاه الشيخ بدر، قال له: ألا تخاف الله؟ ألا تعلم أن من تخلف عن صلاة الجمعة 3 مرات متواليات يطبع عليه بطابع النفاق؟ قم تقي الله. فبعد أن صلى الظهر قام وتوجه إلى المسجد. بمجرد خروجه من البيت أو بمجرد مزاولته المكان الذي هو فيه متوجها إلى المسجد، ما حكم صلاة الظهر؟ بطلت. وعند الصاحبين لا تبطل حتى يشرع في صلاة الإمام، عند الصاحبين لا تبطل حتى يشرع في صلاة الإمام. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو كان فيها عندما توجه إلى المسجد، فلما وصل كان قد فرغ منها. عند الإمام عليه أن يعيد هذه الصلاة، وعند الصاحبين لا يعيد صلاة الظهر لأنها لم تبطل، لا تبطل إلا بالشروع بصلاة الإمام ولم يفعل. ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصر. عندنا عبد ومريض ومسافر، مسجد من مساجد الحارة، صلوا في الظهر، مكروه. ربما يراهم أحد الناس الذاهبين إلى المسجد الجامع فيظن أنهم سيصلون جمعة فيقتدي بهم، وفي ذلك أيضا تقليل للذاهبين إلى صلاة الجمعة، فيكره لهم أن يصلوا جماعة. ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصر. خرج غير المصر وهو القرية، فإن ذلك لا يكره، لأن صلاة الجمعة في الأصل لا تجب في القرى وإنما تجب في الأمصار، وقد مر معنا في الدرس الماضي تعريف المصر. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس، طلع المنبر، ماذا نصنع؟ نتوجه إليه. واستمعوا وأنصتوا، لا تتشاغل بشيء ولا بصه، ولا يرد سلام المسلم لأنه سوف يشغله عن واجب الإنصات. وتكره الصلاة والإمام يخطب، إذا دخلت والإمام يخطب فإنك تجلس، إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لم يثبت مرفوعا ولكن له حكم المرفوع لأنه أمر لا يعرف إلا توقيفا. فإذا أذن أي المؤذنون أو المؤذن الأذان الأول توجه أي الناس إلى الجمعة. متى يجب السعي إلى صلاة الجمعة؟ من الأذان الأول، إذا حصل الأذان الأول بعد دخول الوقت. ومن هنا نفهم بعض الخلاف، أن بعض الناس يقول الأول بعض الناس يقول الثاني. من يقول الثاني هو يؤذن عند أول الوقت ويؤذن الأول قبل وقته، قبل دخول الوقت، فيقول الثاني. إذن إن حصل الأذان الأول بعد دخول الوقت وجب السعي إلى الجمعة من الأذان الأول، وهو المعني بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى خطبة الجمعة. وإذا صعد الإمام المنبر جلس، يعني يبدأ بالجلوس لا يبدأ بالكلام، لا يبدأ بالخطبة، يجلس أولا. وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، فإذا أتم الخطبة أي الخطبتين أي الأولى والثانية أقاموا، ثم يشرع في الصلاة. لما عدد شروط صحة الجمعة في نور الإيضاح قال: والخطبة قبلها بنيتها وحضور أحد لسماعها. والخطبة لابد لصحة الجمعة من الخطبة، قبلها لابد من أن تكون قبل الصلاة، بنيتها لابد من أن يكون بنية الخطبة، وحضور أحد لسماعها ولابد من أن يحضر أحد يستمع إلى هذه الخطبة. عبارات دقيقة جدا. باب صلاة العيدين. سمي العيد عيدا لأنه يعود في كل عام، أو لأن لله فيه عوائد على خلقه، عوائد من الكرم والإحسان. طبعا شرائط وجوب العيدين هي شرائط وجوب الجمعة وقد تقدمت. وتجب أي صلاة العيدين، صلاة العيدين عندنا واجبة، وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة: الأحرار، الذكور، الأصحاء، المقيمين. وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة. الخطبة في العيدين ليست بشرط، لأنها بعد لأنها تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة. أما في الجمعة فالخطبة شرط لأنها تكون قبل الصلاة. الخطبة إذا كانت قبل فشرط، أما إذا كانت بعد فليست بشرط. ذلك من شاء أن يحضر حضر ومن شاء أن يمضي مضى. الآن يا كرام سوف يذكر لنا ما يستحب في العيدين، يذكر ابتداء أحكام عيد الفطر ثم يذكر أحكام عيد الأضحى، ونحن عندما نصل إليها نصنع مقارنة، والموصلي صنع مقارنة أيضا فيما تختلف فيه صلاة عيد الأضحى عن صلاة عيد الفطر. ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل، قال للإنسان ليشمل الرجل والمرأة، لأن المرأة يطلب منها أن تحضر صلاة العيد لتستمع الذكر وإن لم تصلي. والعيد لا تكون في المسجد، لم تكن في المسجد في زمانهم في مصلى العيد. ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل مثل صلاة الجمعة، ويستاك يستعمل السواك، لأن السواك من سنن الهدى كما قال إمامنا، ويلبس أحسن ثيابه إظهارا للفرحة واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتطيب يمس من طيب ما استطاع من طيب أهله، ويأكل شيئا حلوا تمرا أو زبيبا أو نحوه. قالوا في الفطر يستحب أن يأكل، ويستحب أن يكون المأكول حلوا، ويستحب أن يكون الحلو تمرا، ويستحب أن يكون التمر وترا. أعيد، يستحب في يوم الفطر أن يأكل، يتحقق معنى الفطر. اسمه يوم الفطر، يعني يوم ضيافة عند مين؟ عند الله. فأبادر إلى الفطر قبل الصلاة، فأحقق معنى الفطر بالأكل. فيستحب يوم الفطر أن يأكل، ويستحب أن يكون المأكول حلوا، وأن يكون الحلو تمرا، وأن يكون التمر وترا. وكل عام وانتم بخير. ويخرج صدقة الفطر، يخرج صدقة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي صدقة سببها الفطر. متى يتحقق وجوب الصدقة؟ بطلوع فجر يوم الفطر. فلو مات قبل الفجر لم تجب عليه، ومن ولد بعده لم تجب عليه، لأنه لم يتحقق فيه معنى الفطر. وتحقق معنى الفطر أن يسبقه صوم، وهو ولد بعد وجود أيام الصوم. ويخرج صدقة الفطر، أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم، ثم يتوجه إلى المصلى، أي إلى مصلى العيد. هل يكبر أو لا يكبر في طريقه إلى المصلى؟ يكبر، ولكن هل يجهر في التكبير أو لا يجهر؟ عند أبي حنيفة لا يجهر، وعند الصاحبين يجهر، وعند الصاحبين يجهر. عند أبي حنيفة قال الأصل في الأذكار الإسرار، ولم يأتي هنا دليل الجهر. أبو حنيفة حبيبي متقيد بالنصوص. الأصل في الأذكار الإسرار، ولم يأتي دليل الجهر في الفطر، بخلاف الأضحى. ففي الأضحى يكبر جهرا باتفاق، في الأضحى يكبر جهرا باتفاق، أما في الفطر يكبر جهرا عند الصاحبين، عند الإمام لا. خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. الأصل في الأذكار الإسرار إلا ما جاء دليل مشروعية الجهر فيه. ثم يتوجه إلى المصلى، أي إلى مصلى العيد. ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها، من ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين إلى أن تزول. ويصلي الإمام بالناس ركعتين، يصلي ركعتين في الفطر وركعتين في الأضحى. والآن نتحدث عن الفطر. كيف تصلى الركعتان حنفيان؟ بثلاث تكبيرات في الأولى وثلاث تكبيرات في الثانية، سوى تكبيرة الإحرام في الأولى وسوى تكبيرة الركوع في الثانية. فصار حقيقة في كل ركعة أربع تكبيرات، إذا ضممنا تكبيرة الإحرام إلى تكبيرات الزوائد، وإذا ضممنا تكبيرة الركوع إلى تكبيرات الزوائد في الثانية. في الركعة الأولى يا حبيبي التكبيرات تكبيرات الزوائد قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبتدئ بالقراءة وتكون التكبيرات بعد القراءة. وهذه صفة صلاة العيد كما نقلها سيدنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي غير ذلك. خمس تكبيرات، سبعة في الأولى وخمس في الثانية وقبل القراءة في الركعتين. وإنما أخذ الحنفية بحديث ابن مسعود لأنه من أصح ما روي في صفة صلاة العيد، ولقوله عليه الصلاة والسلام رضيت لأمتي ما رضيه ابن أمي عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. ومع ذلك قال أئمتنا يا سادة لو زاد تكبيرة رابعة الإمام ماذا يفعل المقتدي؟ يتابعه. ولو زاد خامسة يتابعه، وسادسة يتابعه، وسابعة يتابعه، لكن لو زاد ثامنة، لو زاد ثامنة يتابعه أيضا، وتاسعة يتابعه، وعاشرة يتابعه، إلى 16 تكبيرة. لو زاد 16 تكبيرة يتابعه. لماذا؟ لأن كل هذه الأعداد ورد فيها أحاديث. أما لو زاد الإمام أتى ب17 تكبيرة قال لا يتابعه. لماذا؟ قال لأنه خرج عن كل الروايات الأحاديث التي جاءت في صفة صلاة العيد. يا شو هذا الاتباع، هذا ما أحلى. لك مو بس اتباع، كمان إذا إنسان فعل فعلا ووافق أمرا قابلا للاجتهاد كمان من نمشي وراه ما في مسكلة. أما إذا خرج عن كل الكتاب والسنة شمل له خليك ماشي طريق الخطأ لحالك، ما منلحقك ما منلحقك. شوفي أحلى من هيك أئمة رضي الله تعالى عنهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإمام أبي حنيفة، نعمة الإمام الشافعي، نعمة الإمام مالك، نعمة الإمام أحمد بن حنبل، ونعمة الأئمة الذين نقلوا لنا هذه المذاهب بالتواتر والتكامل. يعني مذهب أولا متواتر وثانيا متكامل، فنحن مو ضد المذاهب الأخرى ولكن هاتوها متواترة وكاملة. نعم. يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يكبر ويركع، ويبدأ في الثانية بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا وأخرى للركوع. ما حكم تكبيرات الانتقال؟ سنة، إلا تكبيرة الركوع في ثانية العيدين فتكون واجبة تبعا لتكبيرات الزوائد، وهذه تدخل ضمن الأحكام التي تتغير بالتبعية أو تثبت بالتبعية. ويرفع يديه في الزوائد، يعني يرفع يديه في تكبيرات العيدين، في الصلاة لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، كما روى مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهنا يوجد رفع يدين، وعندنا الأيدي ترفع في مواضع مجموعة بقولك فقعس صمعج، مواطن رفع اليدين عند الحنفية مجموعة بقولك فقعس صمعج. الفاء افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، فقعس. القاف القنوت تكبيرة القنوت، العين في العيدين، فيكون رفع اليدين هي العين من حروف فقعس صمعج. فقعس. السين استقبال البيت، عند استقبال البيت. صمعج الصاد الصفا، الميم المروة، صمعج الميم المروة، صمعج العين عرفات، عرفات، والجيم الجمرات. فهذه مواطن رفع الأيدي حنفيا. ويخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر، لأننا نتحدث الآن عن صلاة عيد الفطر. فإن شهد أي الشهود برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد، لأن الهلال بعد الزوال يكون لليوم التالي القادم، وقد تقدم أو سيأتي معنا هذا في كتاب الصوم. فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد، يعني يكون لليوم التالي، ولا يصلوها بعد ذلك، يعني صلاة عيد الفطر لا تؤخر إلا بعذر وليوم. الأصل ألا تؤخر لأنها اسم صلاة عيد الفطر، واليوم الثاني لا يسمى فطرا، ولكن لما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها لليوم التالي بعذر قلنا يجوز تأخيرها إلى اليوم التالي بعذر، أما بدون عذر فلا يصح أبدا. ونقارن بعد قليل ما بين الأضحى وما بين الفطر. الآن بدأنا. قال يعني في المقارنة، يستحب في يوم الفطر ما يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر، يعني أن يغتسل ويستاخر يلبس أحسن ثيابه ويتطيب، إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة وفي الفطر قبلها، ويكبر في طريق المصلى جهرا وفي الفطر سرا عند أبي حنيفة، ويصليها كصلاة الفطر. لا اختلاف بين صلاة عيد الأضحى وبين صلاة عيد الفطر من حيث صفة الصلاة. ثم يخطب خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية، هناك علمهم صدقة الفطر، هنا يعلمهم الأضحية، وهذا من الحكمة أن تتكلم عن الشيء في زمانه المناسب ومكانه المناسب وظرفه المناسب. فالحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ويكبر في طريق المصلى جهرا ويصليها كصلاة الفطر، ثم يخطب خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق، هناك علمهم صدقة الفطر. فإن لم يصلوها يعني في اليوم الأول، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد، ما في مشكلة، بعذر وبدون عذر، إلا أنه يكره بدون عذر، وبعده بعذر وبدون عذر، إلا أنه يكره بدون عذر. لماذا؟ لأن أيام الفطر ثلاثة، أيام الأضحى ثلاثة، أما يوم الفطر فواحد، ففي يوم الفطر لا تؤخر عن يوم الفطر لأنه وقته، وفي الأضحى تكون في اليوم الأول والثاني والثالث لأن الأيام كلها أيام للأضحى فافترقا. والعذر وعدمه سواء من حيث صحة الصلاة، أما من حيث الكراهة إن كان بدون عذرين يكره وبعذرين لا يكره. إذن قوله والعذر وعدمه سواء يعني من حيث الصحة. فصل في تكبير التشريق. التشريق هو التكبير نقلا عن الخليل. وتكبير التشريق الله أكبر الله أكبر مرتين عندنا، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وليحذر ما يفعله بعض العوام وبعض طلاب العلم وبعض الأئمة فيقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يمدون الهمز، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا. فما بدنا نراعي النغمة وننسى اللغة والمعنى، فالمغنى تبع للمعنى، عرفت يا من أنت معنى، المغنى تبع للمعنى، فإذا أفسد المغنى المعنى فالعاقل من عنه استغنى، فالعاقل من عنه استغنى. وهو واجب، تكبير التشريق واجب عقيب الصلوات، عقيب الصلوات المفروضات خرجت النوافل في جماعات فخرج المنفرد، جماعات الرجال خرج النسوة ولو صلينا جماعة، المقيمين خرج من كان مسافرا، بالأمصار خرج من كان مقيما بقرية، كل كلمة لها مدلولها. وهذا مذهب الإمام، وهذا مذهب الإمام. وعند الصاحبين يصلي يكبر ولو كان منفردا، عند الصاحبين يكبر ولو كان منفردا. قال من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة، يعني من التاسع، يوم التاسع خمس صلوات، يعني فجر ظهر عصر مغرب عشاء، إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر، فجر ظهر عصر، كم صلاة معناتها عند الإمام؟ ثمان صلوات، ثمان صلوات، ثمان صلوات. هذا مذهب الإمام. ومذهب الصاحبين أنه يكبر إلى رابع أيام العيد، إلى عصر رابع أيام العيد، وعليه الفتوى، الفتوى على قول الصاحبين، لأنه كما قلنا سابقا أن يفعل الإنسان ما ليس عليه خير من أن يترك شيئا قيل إنه عليه. فالاحتياط في الفعل لا في الترك، الاحتياط في الفعل لا في الترك، خاصة في أمر العبادات، خاصة وأنه عبادة، فالاحتياط أن يكبر، وعليه عمل الناس في بلادنا. باب صلاة الخوف. صلاة الخوف يعني الصلوات الخمس في صفة الخوف. ولا يقصد الآن أن الإنسان إذا كان خائفا يقوم يصلي ركعتين لله تعالى على نية الله يذهب الخوف. باب صلاة الخوف أي الصلوات الخمس في صفة الخوف. وقد ورد في صلاة الخوف روايات متعددة، أخذ الحنفية بهذه الصفة. صفة صلاة الخوف يا سادة عند الحنفية، أولا أن يختلف الناس على إمام، أن يتنازعوا على إمام. أما لو لم يحصل تنازع على إمام، النص بيصلي معي والنص بيصلي مع الشيخ بدر، ما في مشكلة، نعمل جماعتين بإمامين وتصلى الصلاة بحسب الأصل ولا نخالف أصل الصلاة، تمام. أما لو تنازعوا على إمام ممن يتنازع بالصلاة خلفه كما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حق الصحابة أن يقولوا الكل بدنا نصلي خلف النبي اللهم صل عليه. لذلك بعض العلماء قال ما في صلاة خوف بعد الرسول، هي خاصة به، وإذا كنت فيهم فأقمت، هذا للنبي خطاب له بس، ما في صلاة خوف بعد على هذه الصفة، مشروع على خلاف القياس وخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. والحق أنها ليست خاصة وفيها صفات. يقسم الإنسان الناس طائفتين فيصلي بهم ركعة من الثنائية، وإنما قال العلماء الثنائية لتشمل الفجر وصلاة المسافر، ويصلي ركعتين من الثلاثية وركعتين من الرباعية إذا كانوا مقيمين. فإذا صلى الركعة، دعونا الآن في ركعة الفجر مثلا صلاة الخوف، الطائفة الأولى طائفة في مواجهة العدو وطائفة تصلي خلف الإمام، فإذا رفع من السجدة الثانية في الركعة الأولى تنصرف الطائفة الأولى إلى مواجهة العدو، وتأتي الطائفة فتصلي مع الإمام ركعة وتمت صلاة الإمام، وكل طائفة قد صلت الآن ركعة. فتذهب الطائفة الثانية إلى مواجهة العدو وتأتي الطائفة الأولى فتصلي الركعة الثانية بدون قراءة لأنهم لاحقون، واللاحق لا يقرأ، هو خلف الإمام حكما، اللاحق خلف الإمام حكما، واللاحق من أدرك أول الصلاة وفاته بعضها بخوف أو نوم أو طرو حدث، هذا يسمى لاحقا. ثم تمضي الطائفة الثانية وقد تمت صلاة الأولى وقد تمت صلاتها، وتأتي الطائفة الثانية وإن شاءوا صلوا في مكانهم، فيصلون الركعة الثانية من صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون، فاتهم أول الصلاة، المسبوق من فاته أول صلاته ركعة فصاعدا، وقد فاتتهم الركعة الأولى فيصلون الركعة الثانية بقراءة لأنهم مسبوقون. والمسبوق حكمه فيما يأتي به بعد فراغ إمامه حكم المنفرد، هو منفرد حكمه، لذلك قالوا والمسبوق منفرد فيما يأتي به بعد فراغ إمامه. فإذا كان منفردا ماذا يصنع؟ يقرأ. هذا ما عندي، وننظر ما عند الموصلي في صفة صلاة الخوف، وهو أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة أمام العدو وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا وركعتين إن كان مقيما، يعني في الرباعية أو كانت صلاة الفجر. وكذلك في المغرب يعني يصلي بهم ركعتين، وتمضي إلى وجه العدو الطائفة الأولى، وتجيء تلك الطائفة التي لم تصلي شيئا بعد فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده لأنه تمت صلاته، والآن كل طائفة صلى ركعة، ويذهبون أي الطائفة الثانية إلى وجه العدو، وتأتي الأولى يعني التي صلت ركعة وبقي عليها ركعة، فيتمون صلاتهم بغير قراءة. ما التعليل؟ لأنهم لاحقون، واللاحق خلف الإمام حكما، ويسلمون ويذهبون وقد تمت صلاتهم، وتأتي الأخرى المسبوقة التي صلت الركعة الثانية من صلاة الإمام، فيتمون قراءتهم بقراءة، فيتمون صلاتهم بقراءة. لماذا؟ لأنهم مسبوقون، والمسبوق يقرأ بعد فراغ إمامه ويسلمون. ثم قال: ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته. يعني صلاة الخوف ما في قتال وما في ركوب، وإنما على الصفة التي قدمناها، تمام. ومن قاتل في صلاة الخوف أو ركب فسدت صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق كان الخوف شديدا، في صلاة الخوف ما صلوها، تمام، وإنما أخروها، فلو كانت تصح مع القتال لكانت منهم الصلاة. فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي ماشين على أرجلكم، أو ركبانا أي راكبين على دوابكم ودباباتكم. إلى أي جهة قدروا. من لم يستطع أن يتوجه إلى القبلة لخوف أو مرضين فقبلته جهة أمنه وقدرته. لف ونشر مرتب. فقبلته جهة أمنه، الخائف قبلته حيث يحقق الأمان، ولا يشترط أن يكبر تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة. وكذلك المريض. ولا تجوز الصلاة ماشية. ما بيصير الواحد يصلي ماشي، هو ماشي يصلي ما بيصير. ليش؟ في اختلاف المكان. من شروط صحة الصلاة اتحاد المكان، والماشي مكان الصلاة مختلف. وأما الصلاة على الدابة فإنها صحيحة نفلا لا فرضا، وخارج المصر لا فيه. صلاة على الدابة وفي السيارة صحيح نفلها دون فرضها، وخارج المصر لا داخلة. وخوف السبع كخوف العدو. في سباع، نحن الآن في غابة وهنا سباع، فيقسم الإمام الناس طائفتين ويصلي بهم صلاة الخوف على النحو الذي تقدم. قال: باب الصلاة في الكعبة. يا شباب، الصلاة في الكعبة لها صفات. تخيلوا أننا نحن في هذا المكان داخل الكعبة، أنا والشيخ بدر، جنبي إلى جنبي الأيسر إلى جنبه الأيسر، جنبي الأيمن إلى جنبه الأيمن، وجهي إلى جنبه، ظهري إلى جنبه، ظهري إلى ظهره، جنبه إلى ظهري. كل هذه الصفات صحيحة، كل الصفات في الصلاة صحيحة، ولا يوصف واحد بالتقدم واحد بالتأخر، لأنه كل الأجزاء الآن داخل الكعبة. إلا هيئة واحدة الصلاة باطلة، وهيئة ثانية الصلاة مكروهة، وبقية الهيئات الصلاة صحيحة بدون كراهة. احفظ الباطل والمكروه وقل ما عدا ذلك كله صحيح. أما الصلاة الباطلة فأن يتقدم المقتدي على الإمام في جهته، أنا والمقتدي إلى جهة واحدة والمقتدي متقدم على الإمام، أنا الإمام وهو المقتدي، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، هذه الصلاة باطلة في حق المقتدي لا في حق الإمام. وأما الصفة المكروهة فهي أن نصلي وجها لوجه، أنا والشيخ بدر وجها لوجه، لما فيه من التشبه بعبادة الصور، فهذه الصلاة مكروهة وجها لوجه، فيس تو فيس، هذه الصلاة مكروهة. وأن أتقدم عليك أو أن تتقدم علي وأنت المقتدي باطلة، بقية الصور كلها صحيحة يا شيخ بيرك. طيب، يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، ولكن فوقها يكره لما فيه من الإساءة. فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز. هل يجوز الإمام داخل الكعبة يصلي إمام والناس تقتدي خارجها؟ جاز، بشرط. ما هو الشرط؟ في مراقي الفلاح قال: والباب مفتوح، أي فتح الباب، والحقيقة أن هذا قيد اتفاقي وليس احترازيا، بمعنى أنه لو كان الباب مغلقا وكان الصوت يصل صح الاقتداء، لأنه من شروط صحة الاقتداء ألا يشتبه على المقتدين حال إمامهم. فإن اشتبه على المقتدين حال إمامهم ما حكم الصلاة؟ بطلت. كنا أحيانا في الشام نصلي عن سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله ورضي عنه، ففي قبو وفي المصلى الأعلى جامع بلال، فالصلاة في القبو هل تصح مقتدين بالشيخ بالأعلى؟ الجواب نعم، إلا إذا انقطعت الكهرباء. لما تنقطع الكهرباء يشتبه على الناس في الأسفل حال الإمام، فما العمل؟ بطلت صلاتهم. يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز، وإن كانوا معه جاز، يعني داخل الكعبة، إلا أن يجعل إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام لما فيه من التقدم، هذه الصفة التي لا تصح. والأخرى المكروهة لم يذكرها، الصفة المكروهة أن يصلي وجها يوجه. وإن صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته، هذه الكعبة يتحلق الناس حول الكعبة ويصلون بصلاته، وصلاة الجميع صحيحة إلا من كان أقرب إلى الكعبة في جهته من نفس الجهة وهو أقرب للكعبة صلاته باطلة. أما لو كنت أنا من هذه الجهة بيني وبين الكعبة 20 متر وأنا الإمام وأنت في الجهة المقابلة وبينك وبين الكعبة متر، ما حكم اقتدائك؟ صحيح، لأنه إنما يظهر التقدم والتأخر عند اتحاد الجهة. متى يظهر التقدم والتأخر؟ عند اتحاد الجهة. باب الجنائز. ومن احتضر وجه إلى القبلة، احتضر يعني حضرت الوفاة، حدا طلعت روحه؟ حدا عم طلع روحه؟ نور الدين؟ لا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. ومن احتضر وجه إلى القبلة، يوجه إلى القبلة كهيئة النوم المسنون على شقه الأيمن، يعني كهيئة النوم المسنون، وقيل على قفاه لأنه أيسر لخروج روحه، لأنه أيسر لخروج روحه. ولقن الشهادة، يعني تردد الشهادة بحضرته وهو قريب من الموت دون أن نأمره بها. يعني نور الدين عم ينازع، شو منساوي شيخ بدر؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، من غير أمر. لأن بجوز يقول لا لشيء يعرض له فيظن الحاضر أنه قال لا، يعني لا أريد أن أقول لا إله إلا الله، ولذلك لا يذكر عليه. ومشان كمان ما يعني نألمه حتى لا يتألم، لا حتى لا نوحشه نقول له أنت عم تموت. ولقن الشهادة فإن مات شدوا لحييه، لحيي العظم الذي ينبت عليه الأسنان، شده تحسينا لصورته بحيث لو مات ويبس ما يبقى، لا يبقى فمه مفتوحا، خاصة إذا كان يعني ثم بخوف، وتفتح لا كان فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتحه. فإن مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، ويستحب تعجيل دفنه حتى نقدمه إلى الخير، ويجب غسله وجوب كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، فهو فتغسيله لإسقاط الواجب عندنا، وتغسيل الميت لتطهيره، وتطهيره شرط لصحة الصلاة عليه. تطهيره شرط لصحة الصلاة عليه من الشروط. ويجرد للغسل مع ستر العورة من السرة إلى الركبة، وقيل تستر العورة الغليظة. ويوضع على سرير مجمر وترا، يعني نأتي بالمجمرة التي فيها الطيب ونطوف بها حول السرير 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات، 9 مرات، وتستر عورته من السرة إلى الركبة، عورته ميتا كعورته حيا. ويوضأ للصلاة، يعني يوضأ كما يوضأ للصلاة، هكذا المعنى، يعني يوضأ وضوءا كاملا إلا المضمضة والاستنشاق ما لم يكن جنبا، ويعرف ذلك بإخبار أهله. ويغلى الماء بالسدر أو الحرض، الحرض لأنه أبلغ في النظافة، أبلغ في النظافة إن وجد. ويغسل رأسه ولحيته بالخطم، الخطم نبت في العراق طيب الرائحة، يعمل عمل الصابون، من غير تسريح، لأن التسريح لحاجة الحي، والمية تبدأ بالتسريح بعد شوي بدأ يفنى يتفسخ ويحسن الختام. ويضجع على شقه الأيسر، يعني أول شيء نجعل الأيسر من ناحية التخت، يعني من ناحية السرير، من ناحية المغتسل من سميل الشام، حتى نبدأ بالأيمن، ليكون الأيمن أعلى فنبدأ بالأيمن، فيغسل، يعني نبتدئ بغسل الجانب الأيمن حتى يعلم وصول الماء تحته. في نور الإيضاح قال إلى ما يلي التخت، يعني السرير. ثم يوضع على شقه الأيمن فيغسل كذلك، بعد أن غسلنا الأيمن نغسل الأيسر بجعل الأيمن من جهة السرير. ثم يجلسه بعد ما غسل الأيمن والأيسر، يجلسه، يرفع الميت على المغتسل ويسند ظهره إلى صدره، ظهر الميت إلى الصدر، ويمسح بطنه، يعني يمسح بطنه مسحا رفيقا، بحيث لو كان ثم فضلات قريبة من الخروج تخرج الآن حتى لا تخرج في الكفن، يعني قد يكون هنا فضلات قريبة من الخروج، فنفعل هذه الفعلة ليخرج ما كان قريبا من الخروج. فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله، ما بيعيد الغسل ولا الوضوء، وهذا وضوء لا ينقضه خروج الغائط، لأن الوضوء الذي ينقضه خروج الغائط هو وضوء الأحياء غير الوضوء الذي يكون قبل غسل الجنابة. ثم ينشفه بخرقة حتى لا تبتل الأكفان، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، أنواع الطيب المركبة مشان نقتل ريحة الموت. كنت أخطب على منبر زملكا، خطبت 25 سنة، ومر علي مرارا وتكرارا يأتي الأبناء يا شيخ قبل خطبة الجمعة، لما بيطلع المنبر يوشوش بأذني الابن، يعني يكلمني سرا الابن، قول يا شيخنا الله يخليك لا تطول الخطبة، طلعت ريحته، يا شيخنا لا تطول الخطبة، طلعت ريحته، يعني بدنا نخلص منه بما تفوح ريحته علينا. أين أنت يا ممسك يا مطيب، انظر إلى حالك. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، والكافور على مساجده، أي على مواضع السجود، لأنه كان يسجد عليها في الدنيا، فمن تكريمها أن نخصها بالطيب، من تكريمها مواضع السجود الأعظم 7 أن نخصها بالطيب. والآن لح نترك الميت على المغتسل ونتابع تكفينه إن شاء الله بالدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.